سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، لك الحمد على ما قضيت، ولك الشكر على ما أعطيت، نستغفرك ربنا ونتوب إليك، ونؤمن بك ونتوكل عليك، ونثني عليك الخير كله، نشكرك ربنا ولا نكفرك، ونخلع ونترك من يفجرك. اللهم إياك نعبد، ولك نصلي ونسجد، وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعلها الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا غاية رغبتنا، ولا منتهى آمالنا، واجعلها في أيدينا ولا تجعلها في قلوبنا، ومكنا اللهم منها ولا تمكنها منا، واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين، وهب المسيئين منا للمحسنين. اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقابنا من النار، وكذا رقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وإخواننا وأخواتنا وأحبابنا ومن له فضل وحق علينا. اللهم اعتقنا جميعا من النار، لا ينفعك أن تعذبنا ولا يضرك أن ترحمنا. اللهم رحمتك نرجو، فلا تكلنا إلى غيرك طرفة عين، لا تكلنا إلى سواك ربنا طرفة عين، ولا أقل من ذلك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا سائلوك وراجوك ومؤملوك وداعوك وطالبوك، يا من لا ترد السائلين، يا رحمن يا رحيم. وقفنا ببابك يا ذا الملك، وقفنا ببابك والملك لك، ما خاب يا رب من أملك، ولا رد يا رب من سألك، ولا خاب من رجاك وطلبك. اللهم إنا نسألك في هذه الليلة أن تقضي حوائجنا، اللهم اقضي حوائجنا، اشف مريضنا، وداوي مبتلانا، وارحم موتانا. اللهم وأغن فقيرنا، وأعن محتاجنا. اللهم صب علينا الخير والرزق صبا، ولا تجعل عيشنا كدا، ولا تجعل بيننا وبينك في رزقنا رزقنا أحدا سواك، واجعلنا من أغنى خلقك بك، ومن أفقر عبادك إليك برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهنا اغفر لأمواتنا ولأموات المسلمين، اللهم اغفر لأمواتنا ولأموات المسلمين، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم نور لهم في قبورهم ووسع لهم فيها مد أبصارهم، اللهم وآنس فيها وحشتهم، اللهم وارحم فيها غربتهم، اللهم ونفس فيها كربتهم، اللهم يا رحمن يا منان ارحمنا برحمتك إذا صرنا إلى ما صاروا إليه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تفض جمعنا هذا إلا وقد رضيت عنا رضا لا تسخط علينا بعده أبدا، وأسعدتنا سعادة لا نشقى بعدها أبدا، وقلت عباد انصرفوا فقد أرضيتموني ورضيت عنكم. اللهم صل وسلم وأنعم وزد وبارك على نبينا وإمامنا وحبيب قلوبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.